غيره. السؤال الثاني اللي عندي، هل يجوز للمسلم أن يحكم بكفر البعث؟ وهل ترى فضيلتكم بأن هذا الحزب كافر كفرا مخرجا من الملة؟ نعم، كل من يتبنى مذهبا وشريعة غير الإسلام عن مبدأ وعن عقيدة فلا شك فهو كفر. لكن نحن نعلم بالواقع في سوريا بخاصة أن كثيرا من المسلمين المصلين ينتمون إلى حزب البعث مصلحة وليس عقيدة. سمعتني؟ وعلى هذا ما يجوز أن نطلق أن نقول كل فرد من أفراد هذا الحزب فهو كافر، لكننا نقول من يتبناه مشربا ومذهبا وبخاصة أنه يصري هذا المذهب أنه علماني فلا شك أنه كافر. فيجب أن نفرق إذن بين الإطلاق وبين التقييد، ولعلك فهمتني. جزاك الله خيرا. وإياك. طيب أنا أتركك مع الأخ وليد اللي عندي من أخواننا، في عنده بعض الأسئلة. هاتوا. طيب تفضل.